بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ستجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وستجدنا أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم يوم القسيس يرغبون وأنهم لا يكفرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ورزقنا ويخشينا ربنا ما قوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من نصف ما تطعمون أهليكم من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا إلا من تقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا آمنوا ثم تقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من صيد تناله أيديكم ولمعكم يا الله يخافوا بغيب فمن يهدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تطلقوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى الله مثل ما قتل النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة الضحايا وسكينة وبذلك صياما ليذوقوا ما عليه عفى الله عما سلف ومن عاد فإن تقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لهم سيد الحلو طعامه متاعا لكم السيارة وحرم عليكم سيد الرماد تطفوا ما واتقوا الله الذي إليه تسعون. إن الله أكبر بيت حرام قياما لناس يصل الحرام ويحيى الخلائق لذلك اعلموا أن الله يعلم ما بالسماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. مع الرسول إن البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعلاك فرض الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إذ لا تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يرد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فسأل قوم قبلهم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يسألون عن الله كذبا وكفروا داخلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا لآبائنا أولو كان آباؤنا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الاثنان إلى وعد منكم أو آخر عليه غيركم إن تنافوا برب إن تنافوا في ربما صلاتكم مصيبة الموت تحبسوا الأعمال من بعد صلاة ويبتمال لله إن خذوا ما يشتري به نفسكم إليه خذوا ما يشتري به ثمن ولو كان ذا قلبه ولكم شهادة الله إنا إذا لم يلا آثمين. فإن وزر على أنه مسح طائفا فلا يقوا ما يقاهما من الذين يسوع تعليم أو ليان فيبتمال بالله شهادتنا قوم شهادتنا ومسجدنا إنا إذا لم الظالمين. هل كان آياته بشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانه واتقوا الله واسمعوا والله لا يهديكم الفاسقين. ثم يفهم الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا إيمان لا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ تواري روحك القدس تكلم الناس من مليون حلاق ويحلف الكتاب وحلم من التوراة والإنجيل وإن تلقوا من الطريق أي أن تجد بإذني فتنفق فيها فتكون طائما بإذني وتبلغ لحنا ولا ضرس بإذني وإن تخل الموتى بإذني ويكفت بني إسرائيل عنك يزيد من بينات فقال الذي يقرر النمو إلى فإن ناس علم مبين. وإن وحد للحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد أننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم استطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها واطمئن قلوبنا وإنما تحصصنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إلى الأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم ويكفر منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذون يوم إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقلته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أردني به أن أقول الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما يرد فيهم فلما توفيتني كنت أتلقل عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يفعل الصادق نصفهم فهو جنات الدجي من حتى النهار وخارجين فيها أبدا رضي الله عنه وارضوا عنه ذلك الفضل العظيم قال الله هذا يوم يفعل الصادق نصفهم فهو جنات الدجي من حتى النهار وخارجين فيها أبدا رضي الله عنه وارضوا عنه ذلك الفضل العظيم لله يموت السماوات والأرض وما فيهن فهو على كل شيء قدير لله يموت السماوات والأرض لله يموت السماوات والأرض وما فيهن فهو على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هم الذين خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وكذبوا بحسب ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما جئناهم من قبلهم من قليل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فأخرج السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ولو أرسلنا عليهم كتابا في التوراة ولا رسول بيده لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أرسلنا ملكا لقضي أمره ثم لا ينظرون ولو أرسلناه ملكا لعلنا رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وسيروا في أرضهم مضوا كيف كان عاقبة المكذبين قل ما في السماوات والأرض قل لله كذب على نفسه الرحمة لا يسمع أنكم إلى يوم القيامة غالبا فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل ما في السماوات والأرض قل لله قل لله كذب على نفسه الرحمة لا يسمع أنكم إلى يوم القيامة غالبا فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما ذكر في الليل والنهار فهو السميع العليم ولغير الله يتخذ وليا فاتر السماوات والأرض الله يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصح عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وأن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير فهو طائر فوق عباده فهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن وإنذركم بما نظر أين أبنى شهد أن الله أعلى تلقى قل لا أشهد وإنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وما ظلم من اشترى الله كثيرا وكتب بآياته إنه لا يبدأ الظالمون ويحصرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم تكون فتنة أمه إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظلموا ما كانوا يفترون ومنهم يستمع إليك لأن على قولهم أكنة يفقهون وفي آذان مقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم يهون عن وين أو عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وجراء يقف على النار فقالوا يا ليتنا رب ولم ترى أحد يقفوا على النار فقالوا يا ليتنا رب ولم كذبوا بآيات ربنا ونكونوا المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يلقون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولم ترى أحد يقفوا على ربهم قال أليس هذا بحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وخسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فرحمنا وصارهم على ظهورهم أنا ساء ما يزور والحياة الدنيا إلا لعب وله والدار الآخرة خير الذين يكفرون إلا الذين يتقون أفلا تعقلون أنا أقول إنه ليحيوك الذي يقول فإنه لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله الحدود ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتى رسلنا ولم يبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان قبل عليك إقراضه فإن قبل أن تغير فلا في الأرض أو سنة في السماء فتأتيهم بآية فنشاء الله لك لا الله جدا فلا تكون من الجاهلين.